أهلا بكم في هذه الحلقة المرتقبة التي سنتحدث فيها عن كشف خداع السحرة. نعم، هذه الحلقة نتحدث فيها عن كشف خداع السحرة ليفيق المخدوعون، ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. وقد قال الله في كتابه: وليستبين سبيل المجرمين. كم ضل قوم وأضلوا وفسدوا وأفسدوا، بل دخلوا على الحصن الحصين ألا وهو عقيدة المسلمين. من أجل ذلك أردنا أن ننصح لإخواننا المشاهدين والمشاهدات لنبين لهم الحق في هذه الحلقة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوفيق وأن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير.